إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه من شعبان أو في شعبان. وأخرج الترمذي من حديث أنس أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال شعبان. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه لأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، حيث إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل المسلم في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، هو بمثابة المقدمة لرمضان. لذلك استحسن فيه الصيام وقراءة القرآن وكثرة الصدقة ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. فبادروا عباد الله إلى الإحسان فيه امتثالا لقول الرب تبارك وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فلقد قال بعض المفسرين: أي أطع الله واعبد كما أنعم عليك وأحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك. وبقوله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، أي أحسنوا في القول كما أمرتم بالإحسان في الفعل. واعلموا عباد الله أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بالإحسان أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الرب تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بترابها مغفرة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ذلك في أكثر من حديث، حيث قال عن رب العزة جل وعلا: ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فشهر شعبان عباد الله، شهر شعبان شهر يحب الله عز وجل فيه أن يتقرب العبد منه فيه. فتزودوا عباد الله بالعمل الصالح في جميع الأوقات، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أمر المؤمنين بوجوب المصارعة إلى الخير والتزود من التقوى ليوم القيامة، كما جعل الله تعالى من مرور الأيام والليالي والشهور أكبر واعظ وأبلغ مذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، حيث إن الناس ربما تشاغلوا عن العبادة وفعل الخير والتزود بالعمل الصالح للقاء الله جل وعلا في بعض الأحيان. أيها المؤمنون، إن شهر شعبان يتشعب فيه الخير الكثير ويضاعف فيه الأجر وتتنزل فيه الرحمات، ويعد المسلم فيه إعدادا نفسيا وعمليا لاستقبال شهر رمضان، فتزودوا من الخير فيه لتكونوا مقتدين بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولقد أكرم الله تعالى المسلمين في هذا الشهر بمزيد من الفضل الإلهي، فمن ذلك عباد الله غزوة بدر الصغرى، وكانت في السنة الرابعة من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث تخاذلت قريش بقيادة أبي سفيان وتراجعوا عن قتال المسلمين وعادوا إلى مكة، مما يعد نصرا للمسلمين. وألقى الله الرعب في قلوب أعداء الإسلام فنقصوا على أعقابهم ورجعوا من حيث أتوا صاغرين أذلة. ومن فضل الله تعالى على أمة الإسلام في هذا الشهر العظيم انتصار المسلمين في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وكانت في السنة السادسة من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لهذه الغزوة من الناحية الاجتماعية أثرا عظيما في نفوس المسلمين قاطبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الزين عريضة الأطراف من الناحية العسكرية، إلا أنه قد حدث فيها من الأحداث الكسام التي كادت أن تعصف بمجتمع المسلمين في ذلك الزمان. ولقد حاول المشركون والمنافقون عباد الله أن يجرحوا في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فنطوف طوافا سريعا إن شاء الله جل وعلا حول هذه الغزوة، لنرى كيف أن الله تبارك وتعالى أعز الإسلام وأعز المسلمين ونصر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت هذه الغزوة في العام السادس كما قلنا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أوائل شهر شعبان المعظم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق قد أعد العدة وجمع جموع العرب للإغارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل عينه بريدة الأسلمي رضي الله عنه، أرسله لتقص الخبر. فجاء بريدة الأسلمي إلى الحارث بن أبي ضرار ووجد الخبر صديقا، فكلمه وعاد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار قد أعد العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني المصطلق، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فتفرقت قبائل العرب من حول الحارث بن ضرار، وقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم جميعا الرعب. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بمسيرة شهر، فسب النبي صلى الله عليه وسلم الذراري والنساء وأخذ الأموال والشياه. وكان مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وقعت في سهم رجل من المسلمين فكاتبها، فسد النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، أسلمت وصارت أما للمؤمنين. عباد الله، السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. لقد كان للمنافقين في هذه الغزوة وقبلها وبعدها أعمال كثيرة لا يرضاها الله جل وعلا ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرها الإسلام. فقبل هذه الغزوة تولى عبد الله ابن أبي بن سلول لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين كبر هذه المعركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا المنافق إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في يوم الجمعة ليخطب الناس قام ذلك المنافق فقال أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم قد أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعذروه وقروه. في كل جمعة يفعل هذا المنافق هذه الفعلة. فلما كانت غزوة احد وخذل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسحب بثلث الجيش وكانت الجمعة التي اعقبت غزوة احد قام هذا الرجل ليقول هذه المقولة ايها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهركم قد اكرمكم الله واعزكم به فانصروه وعذروه وقروه. فقام المسلمون وجذبوه من ثيابه فقالوا بئس عدو الله ليس اهلا لهذا الكلام. فخرج هذا المنافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله على المنبر. خرج الرجل المنافق هذا يتخطى رقاب الناس يقول والله لكأني قلت بجرى. فلقيه رجل من الانصار على باب المسجد فقال ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما ابتغي ان يستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله تبارك وتعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا كان قبل هذه الغزوة. فماذا كان في هذه الغزوة من دور المنافقين عليهم لعائن الله جل وعلا الى يوم القيامة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة مكث النبي صلى الله عليه وسلم على ماء النوم يقال ماء المريسيع. وكان مع عمر رضي الله عنه رجل يقال له جعجاه الغفاري. وكان هناك مع القوم الاخرين رجل يقال له سنان بن وبر. فتقاتلا على الماء تزاحما على الماء فحدث بينهما شجار. فنادى هذا يا للانصار ونادى هذا يا للمهاجرين. فاجتمع الانصار واجتمع المهاجرون وكادت تحدث فتنة ومعركة كبيرة بين المهاجرين والانصار بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألب هذه الوقعة المنافقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم اتركوها فإنها منتنة. فعاد الأنصار وعاد المهاجرون. فبلغ الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله تعالى عليه. فلما بلغه الخبر هذا قال لمن عنده من الجلساء أما أو قد فعلوها لقد كافرونا في ديارنا ونافرونا والله ما أرى مثلنا ومثلهم إلا كمن قال في الأول سم من كلبك يأكلك. يقول هذه المقولة على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنه. ما أرى مثلنا ومثلهم إلا كقول الأول سم من كلبك يأكلك. ثم استدار إلى من حوله من أتباعه فقال أنتم الذين أحللتموهم دياركم وقاتلتموهم اموالكم. يتكلم مع الانصار: انتم الذين احللتموهم دياركم وقاتلتموهم اموالكم. اما والله لو امسكتم ما بايديكم عنهم لتحولوا الى غيركم. فانزل الله تبارك وتعالى سورة المنافقين، فيقول هذا المنافق عليه لعين الله: والله والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. يريد انه هو العزيز ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذليل. فكان في القوم غلام صغير حدث، لما سمع هذا الكلام بلغ عمه، فاخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث وبما قال ذلك المنافق. فكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، مر عباد بن بشر ليضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ايتكلم الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ ولكن اذن بالرحيل. فاذن المؤذن برحيل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فاقبل اسيد بن حضير رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، اراك قد ارتحلت في ساعة منكرة لم تكن لترتحل فيها. قال: وما قد بلغك ما قال صاحبك؟ فقال اسيد بن حضير: فماذا قال يا رسول الله؟ قال: يقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال اسيد: والله يا رسول الله، انت تخرجه منها ان شئت، فانت والله العزيز وهو الذليل. فلما بلغ الخبر الى عبد الله بن ابي عليه لعائن الله ان الكلام وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، هرول اليه يقسم له بالله جل وعلا انه ما قال. فكاد بعض المسلمين يصدقون عبد الله بن ابي، فقالوا: لعل الغلام لم يفهم ما قاله الرجل. فعاد الغلام الى بيته يبكي حتى انزل الله تبارك وتعالى سورة المنافقون كاملة على رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبرئ ساحة هذا الغلام، وانه صادق، وان الله تعالى قد صدق سمعه من فوق سبع سماوات. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والارض. ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز من الاذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فانزل الله هذه الصورة، ففضح الله تعالى كيد النفاق والمنافقين، فكانت فاضحة لهم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من ابواب المدينة، فاذا بعبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول يسرع واقفا على باب المدينة. فلما قدم ابوه وكان الولد مسلما صحابيا جليلا، قال: والله لا تدخل المدينة حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه هو العزيز وانت الذليل. فاوقفه الولد حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذن له النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها. ثم تعاقبت الاحداث وحدثت في هذه الغزوة الحادثة العظيمة العظيمة الشان التي انزل الله تبارك وتعالى من اجلها سورة النور، الا وهي حادثة الاسم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على خلقه فلم ينس منهم احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، فان العاقل من استثمر وقته في طاعه الله دائما، وان لله سبحانه وتعالى في ايام دهره لنفحات الا فتعرضوا لها. لا تيما وانتم في شهر شعبان العظيم الذي شرف الله فيه المسلمين بالفضل الكبير، فاغتنموا رحمكم الله هذا الخير الكثير والعطاء الالهي الجزيل. هداني الله واياكم سواء السبيل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم انا اصبحنا وامسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله الواحد، احق من ذكر واحق من عبد وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى وانصر من ابتغي واعدل من حكم. نشهد انك انت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد ولا والدة لك. نشهد ان كل شيء هالك الا وجهك، فلن تطاع الا باذنك ولن تعطى الا بعلمك. نشهد انك تطاع فتشكر وتعطى من خلقك فتغفر، لانك اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونفخت الاجال. نشهد ان القلوب لك مفضيه وان سرنا عندك علانيه، وان الحلال ما احللت وان الحرام ما حرمت، وان الدين ما شرعت، وان الامر امرك، وان الخلق خلقك، وان الكون كونك. ونشهد انك انت الله الواحد القهار. اصبحنا وامسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك اننا نقر ونعترف بانك تعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتبع اثار النبي فانه النور المبين، وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية احمد والحق يصحبه اليقين، زان النبيون الورى ومحمد لهم يدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وامركته مشيئتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اما بعد عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله حق التقوى. فهو القائل في محكم ايات تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، ثبت في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر المبارك الذي نحن فيه، ثبت فضل شهر شعبان، ذلك الشهر المعظم المبارك الذي يقع بين رجب ورمضان ويغفل عنه الكثير من الناس عباد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان. ولقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه كل يوم وكل ليلة بما شرعه الله تبارك وتعالى له. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشهر حبا عظيما، فكان يكثر فيه من الصيام عباد الله ومن ذكر الله الواحد الديان. ولقد ثبت عباد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسهما صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غيرة شديدة، ظننت أنه يأتي بعض نسائه، فخرجت أتبعه فأدركته ببقيع الغرقد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء من المسلمين والمسلمات. فقلت بأبي وأمي: أنت يا رسول الله في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا. فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نفس عال، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النفس يا عائشة؟ قلت بأبي وأمي: أتيتني يا رسول الله فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فلبستهما، فأخذتني غيرة شديدة، ظننت أنك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فالتمست عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى يدعو ربه في خشوع وخضوع، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشهر ويحب العمل الصالح فيه. ولقد كان هناك من الأحداث الجسام التي غيرت مجرى تاريخ الإسلام في هذا الشهر المبارك. تكلمنا في الجمعة الماضية عن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريثية، واليوم نتكلم ونطوف طوافا سريعا عباد الله ما حدث من الأحداث الجسام التي غيرت وجه التاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة وتمت في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان. فلقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة يصلي صلوات ربي وتسليماته عليه إلى بيت المقدس، إلى الصخرة في بيت المقدس المبارك. وكان صلى الله عليه وسلم هكذا في مكة 13 سنة يصلي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. فلما أراد الله عز وجل عز الإسلام والمسلمين وأمر الله تبارك وتعالى النبي المصطفى الأمين ومعه المؤمنين الموحدين بالهجرة إلى المدينة المنورة إلى يثرب، ظل النبي المصطفى ومعه جموع المصلين من المسلمين يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما انتهى من الصلاة قلب وجهه في السماء ينظر إلى السماء يمينا ويسارا يتمنى على الله تبارك وتعالى أن يجعل الله تعالى قبلته وقبلة المسلمين بعده إلى بيت الله الحرام في مكة. فاستجاب الله تبارك وتعالى رغبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوجه وجهه في الصلاة إلى بيت الله الحرام، إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، وأمر لأمة الإسلام بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تتوجه في صلاتها إلى بيت الله الحرام في مكة. فمن صلى عباد الله في يوم من الأيام بعدما نزلت هذه الآية إلى بيت المقدس فإن صلاته باطلة باطلة باطلة باطلة، لأن ربنا تبارك وتعالى شرع لنا الصلاة إلى بيته الحرام في مكة المكرمة تلبية لرغبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الأمر عباد الله إلى الصلاة إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة زاغت قلوب المنافقين وزاغت قلوب المشركين وزاغت قلوب اليهود والنصارى عليهم لعائن الله تعالى أجمعين. فماذا قالوا عباد الله؟ قالوا: هذا هو محمد يوما يصلي إلى قبلتنا ويوما يصلي إلى مكة، إنه يتذبذب في أمره. فما كان من رب الأرض والسماوات العلا إلا أن رد كيده إلى نحورهم وبرأ ساحة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين جل ذكره أن الحبيب لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيقول ربنا جل وعلا واصفا هؤلاء الذين شككوا في نبينا صلى الله عليه وسلم وشككوا في ديننا بل شككوا في ربنا جل وعلا، يصفهم الله تبارك وتعالى بالسفة، فهم السفهاء إلى يوم القيامة. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما كانت هذه الكرامة من ربنا تبارك وتعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام بعده، أراد الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرفع راية هذه الأمة إلى يوم الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعد هذه الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ربنا تبارك وتعالى أن يجعل هناك كرامة دائمة لأمة الإسلام إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة كما روى البخاري بمعنى يؤتى بنوح عليه السلام فيقول له الرب تبارك وتعالى: هل بلغت رسالتي؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم يا رب قد بلغت. فيؤتى بأمة نوح عليه السلام فيسألهم الرب تبارك وتعالى: هل بلغكم نوح ما أرسلته به؟ فيقولون: ما بلغنا يا ربنا، وما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: فمن يشهد لك يا نوح على أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة؟ فيقول نوح عليه السلام: وهذه مقولة نوح ومقولة الأنبياء كلهم قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقولون: يشهد لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيؤتى بأمة الإسلام فيسألها ربنا تبارك وتعالى: هل بلغ نوح قومه؟ فيقولون: نعم يا ربنا. هل بلغ الأنبياء قومهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: أين لكم الدليل؟ فيقولون: بلغنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. هنا عباد الله كرامة لهذه الأمة، يا ليتها تعلم ذلك فتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حول الله تعالى القبلة في هذا الشهر المبارك وفي منتصفه بالتحديد إلى بيت الله الحرام، فكان لهذا الشهر أثر عظيم في تغيير وجه التاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله بأن خير العمل ما نفع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وإن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس عباد الله، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما أبقي في القلب اليقين على الله جل وعلا، وشر الكسب كسب الربا حرمه الله جل وعلا وحرمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأكل أكل مال اليتامى، والسعيد من وعظ بغيره، وشر الرواية رواية الكذاب، وكل ما هو آت قريب. سباب الموتى فسق عباد الله، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله تبارك وتعالى، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يعف الله عنه، ومن يعفي يعفي الله عنه، ومن يقزم الغيظ فأجره على الله، ومن يصبر على الرذية يعوضه الله، ومن يعص الله يعذبه الله عز وجل إن شاء أو يغفر له. وإن من صالحات الأعمال عباد الله سلامة الصدر من جميع أنواع الشحناء، وإرادة الخير لجميع المسلمين والمسلمات ونصيحتهم، وقد وصف الله تعالى المؤمنين في كتابه بقولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعليكم أيها المسلمون بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والإكثار من صالحات الأعمال في هذه الأيام المباركات من أيام ربنا جل وعلا، بهذه الصفات الحميدة تبلغون السعادة والقبول عند ربكم جل وعلا. واعلموا عباد الله أن التذكير بأيام الله جل وعلا أمر أمر الله تعالى به الأنبياء والمرسلين في كتابه، فقال سبحانه: وذكرهم بأيام الله. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أيها المسلمون الأفاضل، أن يصوم الإنسان في النصف الثاني من شهر شعبان إن لم يكن قد صام في النصف الأول. فإذا صام الإنسان المسلم الموحد في النصف الأول من شعبان حق له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، أما من لم يصم في النصف الأول من شعبان فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم في النصف الثاني من شعبان إلا إذا كان هذا من عادته، كصيام الاثنين والخميس مثلا، أو كصيام داود عليه السلام بأن يصوم يوما ويفطر يوما. فمن لم يصم في النصف الأول من شعبان فلا صيام له في النصف الثاني من شعبان. فلقد روى الترمذي وصححه الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فإن في هذا الشهر المبارك العظيم أيها المسلمون ترفع الأعمال إلى رب الأرض والسماوات العلى، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أي مخاطن. فعليكم عباد الله بتقوى الله جل وعلا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا بقي نصف أو إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبني على من لم يصم في النصف الأول من شعبان، فمن صام في النصف الأول حق له الصيام في النصف الثاني، ومن لم يصم في النصف الأول من شهر شعبان لا حق له في صيام النصف الثاني. ولقد نهى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان قبل شهر رمضان بيوم أو يومين، فلا تستقبلوا شهر هذا مما علمكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلوات ربي وتسليماته عليه. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض ومهد وقسم الارزاق على كل خلقه فلا ولم ولن ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اما بعد، فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وامتثال ما امر وترك ما نهى عنه وزجر، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بامر بدا به بنفسه وثنى بملائكته الكرام، فقال جل ذكره: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم يا جبار السماوات والارض عليك باعداء المله والدين. اللهم زلزل ملكهم ودمر عروشهم واجعل الدائره عليهم بقدرتك يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك ان تحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احصر اعراض المسلمين. اللهم احصر اعراض المسلمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، ان الله قد امركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. ان الله امركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث، حيث قال ربكم جل وعلا: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.